إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنبأنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكبر الأمور التي ستتعرض لها هذه الأمة هو تفرقها وتشرذمها حتى تذهب قوتها ويذهب ريحها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان قد أيس أن يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وفي حديث مسلم الذي رواه ثوبان، وأيضا من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه سأل ربه جل وعلا ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ألا يهلك الأمة بسنة عامة، يعني بمجاعة شاملة وجدب وقحط عامين، فأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك، وأنه سأل الله تبارك وتعالى ألا يسلط على الأمة من خارجها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك حتى لو تجمع على الأمة من بأقطارها، يعني من بأقطار الأرض، فإنهم لن يبلغوا شيئا من ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الوعد الحق. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ألا يجعل بأس الأمة بينها، فلم يعطه الله تبارك وتعالى ذلك حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الاختلاف والافتراق والتشرذم هو سبب هلاك الأمة، وأن هذه الأمة تظل عزيزة منصورة مؤيدة ظافرة ما كان أبناؤها على قلب رجل واحد. وإذا فمن أراد الخروج من المضيق، ومن أراد أن يضع قدمه على بداية الطريق، فإنه لا بد أن يأخذ بهذا الأصل العظيم أولا. والأمر الكبير الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن التفرق والاختلاف إنما ينشأ عن أمور كثيرة. من أكبر تلك الأمور إن لم يكن أكبرها الاختلاف في العقيدة، في الأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يهادن في أمر صغير ولا كبير مما يخص العقيدة، مما يخص التوحيد الذي لأجله أرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأجله أرسل الله رب العالمين المرسلين وأنزل الكتب بل لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض والجنة والنار، بل لأجله يقيم الله تبارك وتعالى الساعة وتنصب الموازين، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ثم يصير الناس إلى الجزاء الحق. فأمر التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمضى العمر في بيانه وتقريره وفي الدفاع عنه، هذا الأمر هو أصل الأصول لمن أراد أن يكون مصلحا، ولمن أراد أن يكون داعيا إلى الصلاح والإصلاح. تجاوزه، تخطيه، القفز عليه لا أقول هو خطأ، وإنما هو خطيئة كبيرة جدا، لأنه تضليل للأمة. وأيضا لا يمكن بحال من الأحوال أن يعود الإنسان بخير على نفسه ولا على الأمة إذا ما جانب هذا الأصل في بدايته وفي طريقه حتى منتهى. إذن فالولاء والبراء على هذا الأصل العظيم، والمحبة والبغض عليه، والإقبال والإدبار لسببه، كل ذلك مما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إليه وصبر عليه وجاهد دونه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف وداع إلى نبذ الاختلاف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالألفة ونهى عن الفرقة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس بأن يتحدوا على الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله بشروطها وموجباتها والبعد عما يناقضها وينافيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى هذا المنهاج، منهاج النبوة، وقامت عليه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح، أن الله تبارك وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام الله رب العالمين به الملة العوجاء، وأرسل الله رب العالمين به الأسس المستقيمة السوية، فتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تبارك وتعالى إذا شاء، ثم تكون بعد منهاج النبوة، بعد النبوة تكون بعد ذلك ملكا عاطا وراثيا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تبارك وتعالى إذا شاء، ثم تكون ملكا جبريا بالتغلب والقهر والسلطان، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذا التتابع حتى تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. فمن كان داعيا إلى الحق حقا وصدقا فلا يمكن أن يكون مجانبا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحادا لمنهاج النبوة، ثم يزعم في الوقت ذاته أنه يدعو إلى خلافة راشدة على منهاج النبوة. هذا عبث لا يليق بالعقلاء أن يقولوه، ولا بأحد من العقلاء أن يسمع. هذا عبث مناقض لمنهاج النبوة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أنه لن ينال منا أحد ما يناله بعضنا من بعض، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعض. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه جل وعلا أمرا عظيما جدا، وهو أنه لو تجمع على الأمة من في أقطارها من أعدائها فلن يستأصلوا شأفتها ولن يستبيحوا بيضتها، تقتص أطراف منها هنا وهنالك وتقع نوازل ها هنا وهنالك، ولكن تظل الأمة أمة على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصير الخلافة الراشدة بين يدي الساعة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. إذن نبذ الفرقة ورفع الخلاف وإزالة الاختلاف، كل ذلك أول طريق الإصلاح والصلاح، وبدون ذلك لا يمكن أن يكون هنالك سعي إلى خير، وإنما هو التهارش والتهارج وقوى تتجاذب إلى ها هنا وها هنا في اتجاهات متضادة، والمحصلة تحت الصفر. فماذا نصنع؟ ينبغي علينا أن ننظر في أسباب التنازع لكي يكون الأمر بحق ومن أجل الحق يكون. وأما إذا كان المنهاج قائما بالميزان على الهوى فإن الاختلاف لا بد أن يتجذر وأن يتعمق وأن يتمحور الناس حول أمور فرعية ليس لها قيمة في حقيقة الأمر ولن تؤدي إلى خير. الأئمة الكبار ينبغي أن يكون الرد في الاستنباط من الكتاب والسنة إليه. طلاب العلم يجتهدون كبارا وصغارا، والله تبارك وتعالى يثيب الجميع على ما يقدم لهذا الدين، وجزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة. جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة، ولكن لابد أن يكون الأمر مبنيا على أساس، وأن يكون قائما على أصل، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. فالدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأي زيادة أو نقص خيانة لدين الله تبارك وتعالى، لأن الزيادة والنقص والحالة هذه لا يمكن أن يتأتى من ورائها خير. الأئمة العظام الكبار ومنهم العلامة المجاهد ببنانه ولسانه وسنانه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الذي أقامه الله تبارك وتعالى في زمانه مجددا في قرنه، وجعله الله رب العالمين لأهل السنة فرقانا، وأجر الله رب العالمين الحق على لسانه، ورزقه الله رب العالمين نحسبه كذلك والله حسيبه الإخلاص والبذل للنفس في سبيل الله رب العالمين. مسألة من المسائل تعرض لطلاب العلم في حياتهم اليوم فتشتتهم وتبددهم، لأنهم لا يعودون فيها إلى أصل، فإذا استنطقناه نطق، لأنه سئل بذات المسألة سؤالا يتنزل على الواقع تماما. المعلمون الذين كانوا يعلمون الناس فنون القتال للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كان للمعلمين في ذلك الزمان أحوال، فسئل الشيخ عن بعض ذلك فأجاب، وهي فتوى مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتأملها وأن ينظر فيها وأن يحققها وأن يتثبت من جذورها في معانيها، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه فهمها والعمل بها. لما سئل الشيخ عن التحزب للمعلمين وعن مطالبة المعلمين للمتعلمين بأمور تجعلهم أحزابا قائمة وجماعات متنافرة، أجاب الشيخ رحمة الله عليه بجواب يصلح أن يكون اليوم نصيحة ذهبية للجماعات الإسلامية ولكل من تحزب جانبا أو اتخذ سبيلا سوى منهاج النبوة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وهذا حديث متفق على صحته. وكقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، متفق عليه. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، متفق عليه. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا متفق عليه أيضا. فانظر إلى هذا التداخل الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الإشارة الحسية، قال: وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أيضا: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التحاسد والتقاطع والتباغض والتدابر. والتدابر مأخوذ من الدبر، فيعطي كل منهم لصاحبه ظهره ويوليه دبره، ويمضي كل لطيته في طريق. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: ألا أنبئكم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، التدابر والتقاطع والتهاجر والتدابر، كل ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحالقة. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا في صحيح مسلم، وأخرجه مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند والبخاري ولكن في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه ابن حبان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم، أن الله تبارك وتعالى يأمر بفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومعلوم أن أبا داود أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم كأنه قتله. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يقول الشيخ: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه. لا يجوز لأحد أن يعاقب أحدا إلا على ظلم أو تعدي حق وتضييع حد من حدود الله تبارك وتعالى، فهذا الذي به المعاقبة وتنزل به العقوبة، وأما ما دون ذلك فيكون لأجل الهوى، فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك الإمام مسلم في صحيح. إذن لا يجوز لأحد من المعلمين أن يتعدى حده ولا أن يتجاوز قدره فيعتدي على الآخر، وليس له أن يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، لأنه إن عاقب على غير ظلم وتعدي حد وتضييع حق فقد فعل ذلك لهواه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أي المعلمين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك، فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، فأي علم هذا؟ ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم، وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، متفق عليه. واضح جدا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن. قال شيخ الإسلام: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، نظر فيه، يعني نظر في هذا الأمر وفي هذا الشخص، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره، لأن ذلك جميعه إنما هو اتباع للهوى واتباع لأمر لا ينبغي أن يتبع، لأنه أمر بظلم وجور. ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. قال الشيخ: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، يعني يوصلوا لهم أصولا يجتمعون عليها حتى يصيروا شيئا بعيدا في جسد الأمة، لا يدخل عليهم إلا من أقر بأصولهم، ولا يستطيع أن يصل إليهم إلا من كان على شاكلتهم، مع أنهم جميعا مقرون بما لا يقبل الشك أبدا أنهم ليسوا بجماعة المسلمين، وإنما هم جماعة من المسلمين، لأنه لو قال قائل نحن جماعة المسلمين فقد كفروا من سواهم ضربة لازف، وصارت البيعة لكبيرهم واجبة في عنق المسلمين أجمعين، وهذا لا يقوله عاقل إلا أولئك الشذاذ الذين خرجوا من الإطار جملة. وأما الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة ولا يكفرون المسلمين عامة، فإنهم لا يقولون أبدا ولا يدعي أحد منهم أنهم هم جماعة المسلمين، وإنما هم جماعة من المسلمين. إذن أصلتم أصولا، وهذه الأصول غير معصومة، فيمكن أن يحوطها خطأ وألا يكتنفها صواب، فليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل عليهم أن يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاته لمن يواليه. انظر إلى كلام الشيخ رحمة الله عليه، وليس لأحد منهم أي للمعلمين أن يأخذ على أحد أي من المتعلمين عهدا بموافقته على كل ما يريد وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم، على المعلمين وأتباعهم من المتعلمين في كل فصيل وبكل سبيل، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصر، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. هذا الحديث قال الشيخ رحمة الله عليه كما ثبت في الصحيح وهو في الصحيحين. يقول الشيخ رحمة الله عليه بل عليهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. قال الشيخ وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، وأما أن يعين لأنه يجب عليه أن يعين لمجرد العهد والميثاق والسمع والطاعة وألا يكون مخالفا، فسنرى وصف شيخ الإسلام لذلك. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره. لأن الكلام في الناس، ولأن الكلام في المناهج، ولأن توضيح الحق ينبغي أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل ولا بظلم. فإذا لم يكن ذلك كذلك فسنرى وصف الشيخ لذلك رحمة الله عليه. قال: وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ: لوى يلوي لسانه يخبر بالكذب، والإعراض وإن تلووا أو تعرضوا، فاللي إخبار بالكذب، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. أي شيء هذا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: سواء كان الحق له أو عليه. فهذا يفهم أنه لو مال مع صاحبه، لو كان الحق عليه، أن يكون قد حكم بحكم الجاهلية وحكم بغير ما أنزل الله رب العالمين. ولكن كيف يكون ذلك كذلك إذا كان الحق له؟ قال الشيخ رحمة الله عليه هذا الكلام: لأن القاضي كما هو معلوم لو قضى بغير علم وحكم المرء بين اثنين بغير علم فأصاب الحق فهو في النار، لأنه لم يتخذ الوسائل التي توصله إلى الحق. هذا الدين فيه قاعدة عظيمة، وهي ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لأن الله لم يكلفك بنتيجة، وينبغي أن يكون هذا واضحا جدا، لأن التباسه، لأن ضبابيته، لأن الغبش إذا أحاط به يؤدي إلى خلل عظيم وتهارج وتقاتل وإراقة للدماء. لم يكلفك الله رب العالمين بنتيجة، وإنما أمرك بالعمل، أن تكون صحيح الاعتقاد سليم المنهاج، ولا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأمم قد عرضت عليه، قال: ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط، وفي رواية: ومعه الرهيط، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فهل يعاقب؟ قدوة سلوكية، هو منضبط على المنهاج انضباطا كاملا، معصوم يوحى إليه، مسدد موفق لا يتأتى منه خلل، لا في الدعوة ولا في الاعتقاد ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في العبادة ولا في المعاملة، وإنما يكون نبيا معصوما، ولا يستجيب له أحد من المدعوين، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فكان ماذا؟ لا شيء، أجره موفور وعطاء ربه جل وعلا له كبير. فكيف بمن عقله بجانب عقل نبي من الأنبياء، فكيف بمن إيمانه بجانب إيمان نبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد كتفلة في بحر أو كرملة في صحراء مترامية الأطراف لا يبلغ الطرف مداها؟ كيف؟ فلست مطالبا بنتيجة، وإنما هما أمران: صحة اعتقاد وسلامة منهاج. ولا عليك، فإن الأمر لله رب العالمين، وإن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فإذا مال مع صاحبه على مقتضى الهوى لا على مقتضى الحق، سواء كان الحق له أو عليه، فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فلو رددت هذا العجز على ذلك الصدر استبان الأمر. من مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ينبغي أن يكون الميل بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. إذا كان المرء جاهلا لا يدري المسالك في العلة، ولا يدري أأصواب مع شيخه أم مع غيره، فيكون له متبعا بغير بينة، سائرا معه بغير برهان، فهو لا محالة مائل معه على حسب الهوى ومقتضاه، لا على حسب ما يرضي الله ولا ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. لم يهادن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، ولم يسكت على أمر ولو كان في نظر الناظر يسيرا يتعلق بأمر العقيدة أو يخدش سواد حدقة عين التوحيد. وهذا الحديث في مسلم رحمة الله عليه بإسناده أن خطيبا قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، لما أجعلتني ندا لله؟ ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان لابد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفارق يلوح بين ثم والواو، عند كثير من المسلمين لا شيء في ذلك، والأمر يجري على السوية بلا خلاف هنالك، حتى عند كثير من المتعلمين، بل وعند كثير من المعلمين، لا المتعلمين وإنما عند كثير من المعلمين، لأن هذه اللغة الشريفة جنبت ونحيت، وهي الوعاء والمحتوى. فقل لي بربك إلى أي شيء حينئذ يدعو الداع. المهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستنكرا عليه قائلا له بقول يبدو غليظا شديدا: بئس خطيب القوم أنت. وتعلم أنه من رفقه ومن حلمه ومن كرمه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجبه أحدا بما يسوءه، يعني يأتي بذلك في وجهه، بل كان الذي يخطئ إذا ما أخطأ يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، بهذا اللطف وبهذا الرفق وبهذا اللين صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا في أمر الاعتقاد لم يمرره، حاشا لله، بل قال بئس خطيب القوم أنت. لما؟ لأنه أتى بضمير التثنيع، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الفصل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله، لم يقلها هكذا، وإنما قال ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال الشيخ: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، يعني وشكر أستاذه وعرف قدر إحسان الأستاذ إليه، قال ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلم. شد الوسط، ويأتي بيانه في فتوى سئل شيخ الإسلام عن سؤال بشأنها فأجاب رحمة الله عليه. يقول الشيخ: ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويمن، فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. يعني هذا التحالف إن كان من أجل التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله رب العالمين به وأمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون هذا الشد وهذا التحزب. وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شد الوسط الذي كان شائعا في زمن شيخ الإسلام واستمر بعده من قبل المريدين لشيوخهم، معناه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما أجاب به الشيخ رحمة الله عليه: هل للمبتدئ أن يقوم في وسط جماعة من الأستاذين والمعلمين من الشيوخ ويقول يا جماعة الخير أسأل الله تعالى وأسألكم، ووقع هاهنا هذا السائل في هذا الخطأ الذي أتى فيه بالواو ولم يأتي بثم، أن تسألوا فلانا، لأن هذا ليس بسؤال يحتاج جوابا وإنما هو طلب. يقول أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقا أو غلاما أو تلميذا أو ما أشبه ذلك. فيقوم أحد من الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشد وسطه بمنديل أو غيره، فهل يسوغ هذا الفعل أم لا؟ لما يترتب عليه من المحاباة والعصبية لأستاذ، بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلامذة يقومون معه إذا قام بحق أو باطل، ويعادون من عاداه ويوالون من والاه. فأجاب الشيخ عن هذا السؤال بالجواب الذي مر ذكره، ولا يشد وسطا لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن، يعني على العصبية الجاهلية التي جاء الإسلام من أجل إبطالها. فليس لمعلم، كلام الشيخ رحمة الله عليه، فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، أن يوالوا من يواليه، وأن يعادوا من يعاديه، وأن يكونوا معه على من يخالفه، وأن يميلوا معه حيث مال، من غير أن يعلم الواحد منهم لما مال لما مال، وإنما هكذا اتباعا وأمرا وتنفيذا وانصياعا. فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي، لا ابتداء ولا إفادة. وليس له أن يجحد حق الأول عليه، يعني ليس للمعلم الثاني أن يجحد حق المعلم الأول على التلميذ، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره، فيأمره بأن يكون قصرا عليه وحجرا لديه، وأن يميل معه بكل سبيل حيث مال، هكذا ضربة لازم من غير ما برهان ولا دليل. قال الشيخ: وليس للثاني أن يقول شد لي بشد الوسط وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، وإن كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. دين بني على الإنصاف والوفاء في تلك الأمور الشعورية التي هي الإحساس كله، دين بني على الإحساس، فدل عليه وأرشد إليه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم أمثال تلك الأمور تعليما عمليا. فكما في صحيح البخاري أنه ضرق رجل يوما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك الجالسون، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر كيف سترها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرم أخلاقه. قال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أحد البصر يوما لأحد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا وضع يده مرة في يد واحد من أصحابه فودع يد صاحبه حتى يكون هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ: وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. قال: وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا على عصبية جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله، ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، لأن الجميع على كلمة سواء، ولأن القلوب قد ائتلفت، فالكلمة واحدة كما هو الشأن عند علماء أهل السنة، لا يختلفون ولا يتنابزون ولا يتدابرون. كيف؟ والمعين واحد، والشريعة واحدة، والشرعة واحدة. ومعلوم أن الرجل من أهل السنة يكون في أقصى المغرب يقول الكلمة من العلم من الحق، يقولها أخوه في أقصى المشرق من غير ما لقاء بينهما قط ولا سابق معرفة، ومع ذلك تكون الكلمة متحدة كأننا قد تواطؤوا عليها، وقد تواطؤوا حقا وصدقا، لأنهم تواطؤوا على الأخذ من معين واحد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالحين. وحينئذ تكون الكلمة متحدة بلا تغاير ولا اختلاف، لا كثير ولا قليل. إذن لو كان ذلك كذلك لا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية، فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على كل ما يريد. وهل هذا في دين الله معصوم منه؟ الأمر أمره والنهي نهيه، من أين؟ وأي شيء بلغ من العلم حينئذ حتى يكون الأمر إليه ولا يصدر إلا من لديه؟ من يدعي هذا سوى رسول الله؟ ودون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما ذلك للنبي وحده صلى الله عليه وسلم. وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. وأشار مالك وكان جالسا بجوار المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الشيخ: فإن هذه الأمور قد ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على كل ما يريد، فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا، لا على الحق ولا على الاتباع، وإنما مطلقا. وهذا حرام، هذا كلام شيخ الإسلام، قال: وهذا حرام ليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحد، يعني ليس لأحد أن يجيب عليه، كأنه ينهى، لا يجب أحد أمر بغير ما أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرق بينهم معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله، فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا تكون الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يكون الشأن عند كل من كان متبعا، الطاعة المطلقة لله، الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فليست له الطاعة المطلقة، وإنما طاعته فيما وافق أمر الله وفيما وافق أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية، ثم أخذ يفصل ما الذي يكون عند ذلك، فقال: أي من علمه أستاذ كان له محالفا، كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا، يعني على عادة الجاهلية، يعني إن كانوا على عادتهم الجاهلية

فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الشيخ: فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين، حمية للمسلمين، لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فضلا عن فقدان الولاء والبراء على أصل العقيدة عند القتال وعند النصرة وعند الموالاة، أمر عجيب. يقول الشيخ: فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين، أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه، أو يقاتل لما فيه من الشجاعة، لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وحينئذ يكون مقاتلا مجاهدا في سبيل الله. قال: فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنيا على أساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق؟ وأصل الفتوى كما مر فلا تنسى أن الشيخ عليه الرحمة سئل عن المعلمين يعلمون وسائل الجهاد في سبيل الله بأساليب القتال طعنا ورميا وجهادا وحركة في سبيل الله رب العالمين على قواعد الشرع الأغر وبمعرفة الأصول في الفروسية الإسلامية الصحيحة، فجاء هذا الجواب الشامل العام من شيخ الإسلام عليه الرحمة، فجعله الله رب العالمين قائما كالمنارة المضيئة بالليل وكالصخرة العاتية التي ينحط عنها السيل، ليهدي الله رب العالمين به أقواما، والله المستعان. يقول: ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق. قال: فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء، ومن جنس التتر الخارجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف، حتى يكون الدين كله لله، وحتى تكون الطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يكونوا قائمين بالقسط، يوالون لله ورسوله، ويحبون لله ويبغضون لله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو الأصل، وأما ما دونه بأي اختلاف يكون فإن الشيخ يأتي بهذا الكلام العجيب العنيف الغليظ. يقول الشيخ: من فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء، من جنس التتر وغير ذلك، ومن حزب الشيطان، إلى غير تلك الأوصاف التي ذكرها الشيخ في هذه الفتوى التي ينبغي أن يتأمل فيها كل طالب علم حتى يعرف سبيله، وحتى يدرك منهاجه، وحتى يتبصر أموره، فإن الأمر أمر دين وليس بهزل ولا عبث، وإنما هو أمر آخرة بخلود في النار أو في الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأصل ذلك أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، لأنه ليس مقصودا لذاته، الجهاد في سبيل الله ليس مقصودا لذاته، وإنما لتعبيد الخلق في الأرض لربهم جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض ليس مقصودا لذاته، والجهاد في سبيل الله ليس مقصودا لذاته، وإنما التمكين هو تعبيد الخلق في الأرض للرب جل وعلا، هذا هو المقصود الأعظم من دين الله رب العالمين، من الجهاد في سبيل الله، ومن التمكين للدين في الأرض من أجل أن يعبد الله رب العالمين وحده. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: جماع الدين شيئان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله تعالى، والثاني أن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. جماع الدين أمران: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالأولى هي لا إله إلا الله، والثانية هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماع دين الإسلام. ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشيخ: قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل من أجل أن يقبل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا، وأن يكون صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال: وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة صاغرين. ومن استسلم لله ولغير الله تبارك وتعالى كان مشركا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الشيخ: ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين، فلا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتقى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يسأل ولا يدعى إلا الله. كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخشية والتقوى لله وحده. الطاعة لله والرسول، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. لم يأتي بذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا في الخشية والتقوى. فتأمل استنباط الشيخ رحمة الله عليه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والخشية والتقوى لله تعالى وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالرغبة إلى الله وحده وليست إلى رسول الله، والتحسب بالله تبارك وتعالى وحده. وقالوا حسبنا الله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما في الحسب وأما في الرغبة فلا يكون ذلك إلا لله وحده، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: فالرغبة إلى الله وحده، والتحسب بالله وحده. وأما الإيتاء فلله والرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشيخ: فالحلال ما حلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع. فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق أجمعين خروج عن ذلك، بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام العظيم الذي بعث الله به رسله، ويدخل به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين وخير الخلق أجمعين وأكرمهم على رب العالمين محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قبل وإلا رد، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فهذا هو الميزان، كل من أمر بأمر كائنا من كان عرض هذا الأمر على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإن لم يوافق فليضرب به عرض الحائط ولا كرامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه، غير مقبول في دين الله تبارك وتعالى ولا عند الله جل وعلا. قال الشيخ: فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر، يعني في أقوال العلماء جميعا المعروف والمنكر والهدى والضلال، ليسوا بمعصومين، والرشاد والغي، وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فيقبلوا ما قبله الله ورسوله ويردوا ما رده الله ورسوله. إذا كان ذلك في كلام العلماء والمشايخ، فكيف بالمعلمين وأمثالهم، وكيف بالمتعلمين؟ العصمة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نبي بعده، فلا معصوم بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتأمل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما أثبت الطاعة ظاهرة هكذا مأمورا بها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. وأولو الأمر ها هنا هم العلماء خاصة، أو هم القضاة الذين يحكمون بين الناس على حسب ما شرع الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: وأولي الأمر منكم، ولم يثبت لهم طاعة مستقلة، وإنما ضمن طاعتهم في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى أولي الأمر منكم، وإنما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأمر واضح جدا، فلا بد من عرض جميع الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة فليرد ولا كرامة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين كما مر ذكره. وقد قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الأمة جميعها، شيبها وشبانها، علماءها ومتعلميها على كلمة سواء، وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يقيم الله تبارك وتعالى بهم الدين، وأن ينصر الله رب العالمين بهم الحق، وأن يرد بكرمه ومنه وفضله وحوله وطوله الشاردين الآبقين عن منهاج الحق والسنة وعن منهاج النبوة، حتى يعودوا إلى كتاب الله رب العالمين وإلى سنة النبي الأمين بفهم سلف الأمة الصالحين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.